ما تمدوا يا جماعه، ما تمدوا معاد البروفه هيفوت يا ناس. يا اخي افهم بقى، سيبهم شويه، متاخرين يا ناس. ارحمهم يرحمك ربنا. وهو يعني الاستاذ حمدي ده مهتم قوي كده؟ يعني مهتم لدرجه تشجعك على انك تروحي لوحدك وبال، ولا على ايه؟ ابتدينا هنتنرفز وبدون مناسبه؟ لا ابدا، انا قصدي اقول يعني بلاش حكايه انك تروحي لوحدك بال، ولا على ايه؟ ايه هو ده يا عمر، كل شويه تقول لي ولا على ايه ولا على ايه؟ اصل في الحقيقه مش عجباني حكايه المروح بالليل دي ولوحدي، مش كده؟ تقصد كده؟ مش عارف يا هلا اذا كان من حقي اقول الكلام ده ولا لا. مفيش مانع طبعا انك تقول رايك، لكن ايه يا هلا؟ ما خلاص اديكي قلتي اللي فيه الفايده. هنغضب؟ نغضب ولا نفرح على ايه؟ كل واحد لازم يعرف كويس هو فين بالظبط. الظاهر انا اللي هغضب في الاخر. يا جماعه يا جماعه ارحمونا، عملت شويه يا ناس. انا هستأذن. سبحان الله. معلش، سلام عليكم، انا هسبق على المسرح. سلام. الجدع ده شغلني شويه. اطلع منها انت بس وهي تعمل. هو انت مش كنت مستعجل؟ ليه امال عملت تلكع كده ليه؟ ده يا ست اخره المواخر، اصحابك بيشخطوا فيا. والله انت فايق ورايق يا صالح. حلوه دي. انا ما كنتش اعرف انك لطيف كده. مرسي. ليك طريقه غريبه شويه مش كده؟ في ايه يا فندم لا سمح الله؟ حلوه فندم دي، هو احنا في الجيش التركي ولا ايه؟ ما اقصدش يا فندم. ولا إنما شايفني لابسه طربوش؟ ابدا يا فندم، والله ما اقصدش ده، حتى يعني حضرتك لو لبستي لاسه هتفضلي حلوه برضو. ومجامل كمان؟ ياي ياي. والله يا فندم دي مش مجاملة. ما تسيبك من حكاية أفندم دي وتكلمني زي بقيت خلق الله. مع الأيام يا فندم، لسه ما تعودش. وهتتعود إمتى إن شاء الله؟ أما ربنا يفتح علينا. يفتح عليك. انت يا سيدنا واقف مصول ليه؟ انا قلت الاضاءه مش دلوقتي. جرى يا استاذ وصف برحمه. انا بقى طريقتي كده، ايه رايك؟ اتنرفز على قدك لو سمحت، احنا عمال بصحيح بس لينا كرامتنا. يا استاذ يوسف، شوفوني استاذ يوسف لو سمحتم. السلام عليكم يا اخوان. ايه بقول لكم السلام عليكم، تقولوا هوش في عيشه فراخ؟ احنا اصل الاستاذ وصفي بينده الاستاذ يوسف. هيرفد مين النهارده ان شاء الله؟ المره دي متنرفز خالص على بتوع الاضاءه. اهلا هاله. اهلا، اتاخرتي امبارح ليه يا شيخ؟ ابدا، اديني جيت اهو. اما نشوف بقى مولانا السلطان هيعمل معاكي ايه النهارده. على الله يكون باله رايق. لا مش رايق، يعني اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ مفيش حد بيموت من الجوع في البلد دي، افهموها بقى. هي مساله جوع وشبع يا صالح، انت كمان. لا، مساله نضال مش كده، كفاح من اجل القيم العظيمه، من اجل فن افضل. وليه لا؟ المسائل مرحليه يا ست هانم، كل مرحله وليها اسلوب وهدف. زي المرحله الهامه اللي بتجتازها ست شاهيناز النهارده. الله، ده صحيح. بص هناك كده يا هاله. يا عيني على الكورنر، يا عيني، ده زنقه الواد في خانه اليك يا روح قلبي. طبعا ليها حق، عمر يستاهل. يعني ايه؟ مش فاهم. الله، حلمك شويه، يستاهل الناس كلها تحبه. طب والله انا شخصيا ما عنديش مانع. اطمني يا حبيبتي، هو بقى اللي عنده مانع، ومانع جامد، ولا ايه يا هاله؟ طب وانا ايش عرفني بقى؟ هو الحديث ده مش هينتهي النهارده ولا ايه؟ ونلتفت للشغلنا بقى. يا سلام، من امتى بقى يا سي وصف؟ عن اذنك. جرايه يا شاهي. بتغير يا روح شاهي؟ طبعا. طب والنبي لا تلعب بعيد، تكونش فاكر اني هلعب عيال. اصل انت عارفه يا شاهي، الواحد بيبقى محرج. ليه بقى يا روح شاهي؟ كنا قرايب ولا يعني كنا قرايب؟ شاهي، دي اللهجة جديدة دي ولا ايه؟ خد من ده بقى من هنا ورايح زي ما انت عايز. روح العب مع العيال بتوعك فوق يا شاطر على الخشبة. سيبني انا العب سولو، انا اصلي احب اقسم كده تقاسيم بياتي. امرك يا ست الكل، امرك. اسف اذا كنت زعلتك. مش عارف مين فينا اللي لازم يتاسف للتاني يا هاله. انا دايما اتصرف بعصبيه واتعدى حدودي. يا ترى مع كل الناس ولا معايا انا بس؟ اللي مجنني انه معاك انت وبس، هو ده الغريب. يلا كفاية تضيع وقت يا جماعة، يلا يلا يا استاذ عمر مكانك لو سمحت، وتاخد بالك معايا كويس، مش عايز اي لخبطة النهاردة. حاضر. سواصفي ابعد ابعد بعيد، تبقى مصيبة لو استملينا عمر كمان. لا مش معقول، ده عمر ده سكرة. تصوري قال عايز يطرد لوست حسن، حسن الكهربائي. مش معقول. تصوري لوست حسن ما بلقاش الا لوست حسن، الراجل الطيب ملوش حق. انا هكلمه. حاضر عنيا. يلا البنات مطرحكم. انتي؟ ايوه انتي يا بنت. انتي؟ نعم نعم يا استاذ. لا البنت المسرسعه دي. ردي هالة. نعم يا استاذ. هي وكاله من غير بواب ولا يعني وكاله من غير بواب؟ انا اسفه يا استاذ، كنت امبارح تعبانه شويه. حس كده بقى استرياح النهارده كمان، اصلي ما اتمرنتش كويس. ومين قال لك اني عايز امرنك خالص؟ هحاول اعمل اللي انت عايزه. عمر يلا يلا يلا يلا يا عمر يلا. عمر شاي. عمر عمر ايه يا اخي مالك؟ الاستاذ وصفي ماله يا اخي؟ بيكلمك. حضرتك بتكلمني يا استاذ وصفي؟ لا بكلم خيالي اللي واخد عقلك يا سيدي. خلي بالك معايا والنبي، وسيبك من الحاجات اللي شغلة مخك دي. وبعدين معاك بقى لا لا يمها احسن لك. بتقولي حاجة يا ست الكل؟ ابدا. سمعتك زي ما تكوني بتتكلمي. ابدا وحياتك. نبتدي شغل بقى يا استاذ وصفي. ابتدي يلا كله مع بعض لو سمحت. الأستاذ جاي حالا. متشكرة قوي. هو بس بيخلص حاجة في إيده، ما تقلقيش. على مهله. أي خدمة عملها لك؟ لا مرسي. طب السلام عليكم بقى، أنا ماشي. إيه هو الأستاذ لوحده؟ هو النهاردة بالذات ما استقبلش حد خالص. طب ممكن حد مش شغالين يجيب لي كوباية مية؟ هجيب لك أنا بنفسي. لا طبعا مش معقول أي حد غيرك. ما فيش حد هنا غيري. يعني دلوقتي إحنا لوحدنا؟ أهلا أهلا. تفضل انت بقى يا مدحت. مش عايز حاجة قبل ما امشي؟ لا متشكر، بس خد باب وراك عشان ما حدش يضايقنا. حاضر. ها جاهزة؟ جاهزة. طب اتفضلي اتفضلي. واقفة كده ليه؟ اتفضلي جوه اتفضلي تعالي.